الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا مجلس في من مجالس التعليق على تفسير الطبري لشيخنا أبي عبد الملك مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه، وينعقد هذا المجلس في جامع الراجحي في يوم الاثنين 16 من شهر الله المحرم لعام 38 و400 ألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإنهم إلا يظنون، يعني بقوله جل ثناؤه وإنهم وما هم، كما قال جل ثناؤه: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني بذلك ما نحن إلا بشر مثلكم. ومعنى قوله إلا يظنون إلا يشكون ويعلمون حقيقته وصحته، والظن في هذا الموضع شك. فمعنى الآية: ومنهم من لا يكتب ولا يخط ولا يعلم كتاب الله ولا يدري فيه ولا يدري ما فيه إلا تخرصا وتقولا على الله الباطل، ظنا منه أنه محق في تخرصه وتقوله الباطل، وإنما وصفهم الله تعالى ذكره بأنهم في تخرصهم على ظن هل هم فيه محقون أم مبطلون، لأنهم كانوا قد سمعوا من رؤسائهم وأحبارهم أمورا حسبوها من كتاب الله ولم تكن من كتاب الله، فوصفهم جل ثناؤه بأنهم يتركون التصديق بالذي يوقنون به أنه من عند الله مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبعون ما هم فيه شاكون وفي حقيقته مرتابون مما أخبرهم به كبراؤهم ورؤساؤهم وأحبارهم، عنادا منهم لله ولرسوله، ومخالفة منهم لأمر الله، واغترارا منهم بإمهال الله تعالى ذكره إياهم. وبنحو ما قلنا في تأويل قوله وإنهم إلا يظنون، قال فيه المتأولون من السلف: حدثني وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإنهم إلا يظنون إلا يكذبون. وأسند عن ابن جريج عن مجاهد مثله. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي لا يعلمون الكتاب ولا يدرون ما فيه وهم يجحدون نبوتك بالظن. وأسند عن سعيد عن قتادة: وإنهم إلا يظنون، قال: يظنون الظنون بغير الحق. وأسند عن أبي العالية قال: يظنون الظنون بغير الحق. وأسند عن الربيع مثله. قال: هذا خاتمة الآية التي سبق أن ناقشناها، وكان فيها نقاش أو إشارة إلى هل وقع التحريف في التوراة لفظا أو بالتفسير فقط، بمعنى أن الموجود بين يدينا الآن ليس فيه إيش تحريف، وإنما التحريف في المعاني، وتحريف المعاني كما اتفقنا أنه قد وقع يقينا، ومن أكبر ما وقع من تحريف المعاني أنهم أخفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إشكال فيه، يعني وقوع تحريف المعاني. وتحريف المعاني كذلك وقع في القرآن، كما نعلم أن جماعات من أهل البدع حرفوا معاني القرآن مع أن القرآن محفوظ من جهة ماذا؟ من جهة اللفظ. لكن كتب بني إسرائيل قاطبة، سواء كانت التوراة أو الإنجيل أو الزبور، هذه الكتب وغيرها أيضا من كتب الأنبياء اللي تسمى عندهم طبعا كتب الأنبياء، وهي مجموعة تحت مسمى العهد القديم والعهد الجديد، هذه الكتب لا يوجد منها أي كتاب بلغته الأم، ومعنى ذلك أنها مترجمة، فإذا صارت الترجمة طريقا إلى ماذا؟ إلى سهولة التحريف، صارت الترجمة طريقا إلى سهولة التحريف. فمن يزعم أن الذي بين يدينا اليوم هو نفس الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، أو عين الذي نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، أو الذي نزل على داود عليه الصلاة والسلام، فهو مخطئ. لماذا؟ لأن الذي بين يدينا هو تفسير وليس أصل الكلام، ولهذا قاعدة تنتبهون لها أن أي ترجمة لكلام هي بمثابة التفسير، أي ترجمة للكلام هي بمثابة التفسير. فمثلا إذا أنا أعطيتك قطعة وقلت لك ترجم لي هذه إلى اللغة مثلا الألمانية أو الإنجليزية أو الفرنسية إلى آخره، أنت لا تنقل جميع عباراتي كما هي في لغتي، وإنما تنقل المعنى. ولهذا يتصرف المترجم أحيانا بحيث أننا لو أعطينا القطعة، لو أعطينا القطعة لأكثر من واحد ستختلف إيش الترجمة، هذا واحد. الشيء الثاني، لو قلنا لكل واحد من الذين ترجموا خذ ورقة صاحبك وأعدها إلى أصلها الأول، سيقع أيضا إيش اختلاف في إعادتها للغتها الأم. إذن هذه طبيعة الترجمة أصلا. فإذا الترجمة في حقيقتها هي تفسير، الترجمة في حقيقتها تفسير. فبعض من يدعي اليوم أن التوراة لم تحرف ويعتمد على بعض الآثار الواردة عن عباس أو غيره، فهذا لا شك أنه قول فيه نظر. والخلاف وارد يعني من أول، هل حصل خلل أو قصدي هل حصل ترجمة، آسف، هل حصل تحريف في الألفاظ أو هو تحريف معاني فقط؟ طبعا اللي يقول تحريف ألفاظ سيتبعه ماذا؟ تحريف المعاني. لكن اللي يقول أن المعاني باقية، آسف الألفاظ باقية وإنما حصل تحريف المعاني، فكان يقول إن عين ما أنزله الله على هؤلاء لا يزال إيش موجودا وباقيا، وهذا لا يوجد، لا يمكن. يعني أنتم تخيلوا الآن، تخيلوا الآن لو أراد واحد أن يترجم آية من الآيات وترجمها، هل يمكن نقول هذا هو كلام الله؟ هل يمكن نقول هذا هو كلام الله؟ أبدا أبدا لا يمكن، يعني لا يمكن أن يقول. فهذه إذن قضية مهم جدا أن ننتبه لها فيما يتعلق بعلاقة اليهود بكتابهم من هذه الجهة. لما قال سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون كتابه إلا أماني وإنهم لا يظنون، لأن نتكلم عن طبقة من هؤلاء هم أميون لا يعلمون ما في هذا الكتاب. قولهم لا يظنون كما قال يشكون ولا يعلمون حقيقته وصحته، يعني إذن هم ليسوا على يقين. يعني هذا النوع من بني إسرائيل أو هذا الجنس من إسرائيل ليس على يقين بما عنده في كتابه، ليس على يقين بما عنده في كتابه، وإنما عنده التخرص والظن، إنما عنده التخرص والظن. ولهذا وصفهم الله سبحانه قال وإنهم إلا يظنون، قال لأنهم كانوا قد سمعوا من رؤسائهم وأحبارهم أمورا حسبوها من كتاب الله ولم تكن من كتاب الله. فإذا هم لا يميزون تفسير الأحبار عن أصل الكتاب، يعني لا يميزون تفسير الأحبار عن أصل الكتاب. إذن هذه الطبقة منهم لا تميز. وعبارات السلف التي ذكروها بمعنى يظنون هي عبارات متقاربة يعني لبيان المعنى. ولهذا أنت لو أردت أن تحلل، يعني لو أردت أن تحلل العبارة تحليلا لغويا وتربطها بأقاويل السلف، ماذا سيحصل عندك؟ سيحصل عندك إشكال في مسألة الظن والعبارات التي أوردها السلف. يعني مثلا عندنا عبارة ابن مجاهد قال وإنهم إلا يظنون يكذبون، لكن هل الظن كذب؟ ليس كل الظن إيش كذبا، لكنه مظنة إيش الكذب. كذلك الرواية عن ابن عباس من طريق ابن إسحاق عن محمد بن محمد وعن عكرمة أو سعيد بن جبير قال لا يعلمون الكتاب ولا يدرون ما فيه وهم يجحدون نبوتك بالظن. فبين ابن عباس أنهم إنهم إلا يظنون حالها على ماذا؟ على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يجهلهم في أنهم لا يعلمون الكتاب. ومعنى ذلك كانوا يقول إن هؤلاء لو تحققوا من الكتاب لوجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمنوا به. عبارة قتادة قال يظنون الظنون بغير الحق، وهي نفس عبارة القرآن لكن أضاف إليها ما يدل على أنها بغير الحق فقط، وكذلك أبو العالية وكذلك الربيع. ولهذا إذا جاءت مثل هذه العبارات المتنوعة التي تدل على معنى عام واحد يجعلها الطبري بمعنى واحد، ولهذا قال بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، مع أنه هو رحمه الله تعالى فصل تفصيلات، لكن نتيجة هذه الأقوال أو نهايتها هو ما ذكره رحمه الله تعالى. نعم. ممكن يكذبون راجع إلى في ضريق المستدر يكذبون به مثلا لو قلنا. يمكن تكون مثل رواية ابن عباس. بس يعني شيخنا كان فهمت أنه يعني من كلام إمام أبي جعفر هنا أن مدخل الظن عندهم أنهم يقدمون ما يقول أحبارهم على ما في في في في في التوراة وفي كلام الله، وليس الاختلاط في أنهم يعني يخلطون بين كلام الأحبار مع ما هو من كلام الله عز وجل. لا، هو فيه هذا وفيه هذا، لكن كلام الطبري قد يكون متجه اللي ذكرت، لكن حالهم في هذا النوع وهذا النوع، لأنهم يقول واتبعون ما هم فيه شاكون وحق مرتبون مما أخبرهم به كبراءهم ورؤساءهم وأحبارهم. فكأنه يعني أنهم هم يعني ما يقول رؤساؤهم يقدمونه على كلام الله عز وجل. لا لا، ممكن هذا وهذا كلهم، حتى الذي يخبرهم رؤساؤهم ممكن يكون فيه هذا وهذا. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فويل، اختلف أهل التأويل في تأويل قوله فويل، فقال بعضهم بما حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس فويل لهم يقول فالعذاب عليهم، وقال آخرون بما حدثنا وأسند عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض يقول الويل ما يسيل من صديد في أصل جهنم، وأسند عن زياد بن فياض عن أبي عياض في قوله فويل قال صهريد في أصل جهنم يسيل فيه صديدهم، وأسند عن أبي عياض قال الويل واد من صديد في جهنم، وأسند عن سفيان قال وويل ما يسيل من صديد في أصل جهنم، وقال آخرون بما حدثني، وأسند عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الويل جبل في النار، وأسند عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. قال أبو جعفر فمعنى الآية على ما روي عمن ذكرت قوله في تأويل فويل فالعذاب الذي هو شرب صديد أهل جهنم الذي في أسفل الجحيم لليهود الذين يكتبون الباطل بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. طبعا ويل كما هو مشهور عندنا أنها كلمة إيش؟ تهديد ووعيد. والعبارات التي أوردها الطبري عن جماعة من السلف أن المراد بها نوع من العذاب أو العذاب، لأنه أول عبارة عامة قال ويل قال فالعذاب عليهم، وهذا نوع من الوعيد، يعني كأنه قال عذاب عليهم. فعبارة ابن عباس ممكن أن تؤول إلى معنى المعروف أو المشهور أنه من باب إيش؟ الوعيد. لكن ما رواه عن أبي عياض في روايتي أنه صديد أهل جهنم والعياذ بالله، وما رواه أيضا عن سفيان، ثم أيضا ما أسنده وجعله قولا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الويل جبل في النار، ورواية أخرى ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا، هذه مجموع الأقوال، يعني مجموع الأقوال عنده. السؤال الآن هو كيف نظر إلى هذه الأقوال، يعني كيف نظر إلى هذه الأقوال. طبعا واضح جدا من هذا التعامل أنه كان رحمه الله تعالى عنده رعاية كبيرة جدا جدا للآثار، يعني رعاية كبيرة جدا للآثار، ولهذا هو يدور مع الآثار. وواضح من طريقته في التعامل مع الحديث النبوي هنا أن هذا الحديث مع أنه أصل في التفسير، مع أنه تفسير مباشر، إلا أنه ليس مرضيا عنده، بدلالة أنه أخره في رتبة الرواية، هذا واحد، يعني رتبة في ترتيب الرواية. والثاني أنه لما ذكر ترجيحه لم ينص على هذا القول. يلاحظ عبارته لما قال هو شرب صديد أهل جهنم، هذا الذي ذكره اللي هو ذكره أبو عياض وذكره سفيان، قال الذي في أسفل جهنم، وهنا يشير إلى وايل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، كأنه يشير إلى هذا، لكنه لم ينص عليه نصا. فهذا الآن الأسلوب من الطبري كما نلاحظ هو من خلال ما عنده من الآثار قال بهذا التفسير. طبعا الذين لا يعرفون منهجية التعامل مع المعاني في التفسير ويذهبون إلى النظر إلى الأسانيد مباشرة سيبطلون إيش الحديث، يقول الحديث هذا كذا وهذا كذا، ما موجود عندنا في الحاشية، انتقدوا الحديث وقال عنه ابن كثير أنه حديث إيش غريب. طبعا ليس عندنا إشكال في كون الحديث الأول والحديث الثاني إيش حديث ضعيفة، ليس هناك إشكال في هذا، لكن حينما ننظر إلى الذين رووا هذه الأحاديث، رووا هذه الأحاديث أو بوبوا عليها، سنجد أن جماعة من أهل العلم فعلوا ذلك. وهؤلاء الذين بوبوا على هذه الحديث أو يعني ذكروها في كتبهم هم على يقين بضعفها، يعني هم على يقين بضعفها. فما معنى إيرادهم لها؟ يعني بعض الناس يقول من أسند فقد إيش أحالك، يعني من أسند فقد أحالك، هذا في مواطن، يعني ممكن تعلم من الحال الذي يسوق بها العالم هذا الحديث. لكن نجد هذا الآن عند جماعة، يعني لاحظوا الآن وفي في في التخريج الذي خرجه المحقق الكتاب ذكروا أن ابن أبي حاتم أخرجه في تفسيره، وابن أبي حاتم له شرط في تفسيره، أخرجه كذلك ابن المبارك وأحمد في المسند وعبد بن حميد والترمذي وابو يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي في البعث والنشور وابن أبي الدنيا في صفة النار، وعزاه أيضا السيوطي إلى هناد والطبراني وابن مردوية. طبعا أنا أعرف أنه قد يقول قائل كثرة الرواية كثرة التخريج لا تعني إيش الصحة، نحن متفقين على هذا، لكن ليست المشكلة هنا، المشكلة أن هؤلاء العلماء مع معرفتهم التامة بضعف هذا الحديث يريدونه ولا يشيرون إلى ماذا؟ إلى ضعفه، بل بالعكس يريدونه في وسط أحاديث وآثار متعلقة بالباب، مما يدل على قضية إيش التسامح في مثل هذه الآثار والأحاديث. ما الذي حصل عندنا نحن الآن؟ يأتي باحث في الماجستير والدكتوراه يريد أن يناقش بعقله المعاصر عمل المتقدمين، فيكتب كتاب يسميه إيش الدخيل في تفسير من؟ ابن جرير الطبري. فإذا واجه مثل هذه الآثار ماذا سيصنع؟ أو الحديث يدخلها في إيش؟ في الدخيل. وكأنه يقول يعني يقول معنى أو عنوان ما اختاره، كأنه يقول أن الطبري لا يفهم، لأنه أدخل في تفسيره ما كان يجب عليه أن يخرجه، يعني ما كان يجب عليه إيش أن يخرجه. ويأتي آخر ويكتب الدخيل تفسير بن عطية، الدخيل تفسير ابن كثير، الدخيل تفسير الخازن إلى آخر، يعني سلسلة من الدخيل. وهذا أنا عندي أنه من أكبر الخلل الذي وقع فيه المعاصرون في التعامل مع السلف، من الذين ألفوا وهم عظام يعني عظماء وكبار وأصحاب مناهج. يعني ما هو الآن إنسان، يعني مثلا أنا لا أوازن بين الواحدي والطبري، بين ابن كثير والثعلبي، ما في موازنة بين الاثنين، يعني في فرق شاسع جدا بينهم. فحينما يورد مثلا ابن كثير حديثا ضعيفا في سياق تفسير الآيات، المفترض علي أنا كمتعلم أني أثني ركبتي أمامه ليتعلم منه، لماذا أدخلت هذا الحديث؟ ما هي الفكرة التي جعلته تدخل هذا الحديث؟ أما أني آتي وأعترض عليه فهذا معناه ماذا؟ معناه أني الآن أنه حاكمه وأخطئه وأقول بأنه أخطأ في إدخال هذا قبل أن أخطئه، قبل أن أصل هذا الحكم على الأقل أفهم لماذا فعل. هل وجدتم أحدا ممن يكتب في هذه الكتب يسأل لماذا فعل هذا العالم كذا؟ ولا تكلم كما قلتم عن كل مفسر، لا، أنا أتكلم على الأقل عن أهل التفسير الذين لهم بصر بالحديث، يعني لهم بصر بالحديث، هذا اللي يميزهم، وننظر كيف تعاملوا مع هذه الأحاديث. أما إنسان ما له بصر بالحديث الزمخشري، هذا قضية أخرى، يعني قضية أخرى. بل حتى أقول الزمخشري أو غيره حينما يورد الحديث ظنا منه أن هذا الحديث صحيح، هذا يحسب له ولا يحسب إيش عليه، كونه هو لم يعرف الصحيح من الضعيف هذه قضية أخرى، هذه تحسب عليه. لكن كونه يحرص على أنه يورد من التفسير ما يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة يحمد له، ومن جهة أخرى أن نقول كونه لم يعرف أن هذه الأحاديث موضوعة أو ضعيفة هذه تحسب إيش عليه. فنحن يجب أن يكون عندنا عدل في أيضا في التعامل مع العلماء فيما لو أردنا أن نناقشهم بهذا. ولهذا أقول لكم أننا حينما نتأمل مثل هذا الصنيع من الطبري رحمه الله تعالى، وليس صنيعه وحده بل هو صنيع جماعات من أهل العلم في مثل هذا المقام، هنا نتعلم كيف نتعامل، يعني هنا نتعلم كيف نتعامل. أما أننا نأتي ونعترض أو يكون عندنا قواعد، نحن صارت قوالب عندنا ونحكمها على أفعال المتقدمين ونهجهم، هذا سيقع فيه خلل كبير جدا جدا، يعني خلل كبير. هل تتوقعون أن الطبري ما يعرف أن هذه الأحاديث فيها ضعف؟ يعني في أحد يتصور من طلاب العلم أن الطبري وهو يدخل هذا الحديث بهذا الإسناد ما يعرف أن هذا فيه إشكال؟ لا يمكن، بالعكس، بل هو واضح عنده. ولهذا هو ماذا فعل؟ قال وقال آخرون بما حدثنا، يعني جعله في رتبة ثانية في ماذا؟ في ترتيب المرويات، وحتى في ذكر الأقاويل لم يقدمه، وحتى أشار إليه إشارة دون أن ينص عليه، مما يدل على أنه عنده نظر في هذا الحديث لكنها محتملة. هل يمنع العقل أن يكون ويل اسم لجبل في جهنم أو اسم لوادي في جهنم؟ العقل لا يمنع. ولهذا الطبري لو تأملته وهو لو جمعت تفسيره لويل واختياراته ستجد أنه عنده اختيارات، يعني في مواطن يقول لك ويل الوادي الذي في جهنم، يعني نص عليه، ومرة مثل هنا يقول بهذه العبارة، يجعلها عبارة أو يختار قول أبي عياض، فيما يدل على المسألة التي ذكرت لكم وهي رعاية هذه الآثار. فهذه قضية مهم جدا ننتبه لها، ونحن نتعامل مع هذه المدونات الكبيرة والعلماء وهم يدونون كيف يفعلون. افترضوا جدلا أننا قلنا أن قول أبي عياض هذا، أبو عياض من التابعين، طبعا أبو عياض هذا ابن أبي حاتم، يقول أبو عياض الذي روى عنه زياد بن فياض اللي هو عندنا هذا، قال وهو صاحب علي اسمه مسلم بن نذير، سمعت أبي يقول ذلك. طبعا اعترض ابن حجر على هذا الكلام، وفي رواية أخرى يعني أو قول آخر أن المراد بأبي عياض هذا هو محمود بن الأسود العنسي، وهو يكنى بأبي عياض. وعموما سواء كان هذا أو هذا، هؤلاء في طبقة من؟ في طبقة التابعين، يعني الآن القول عندنا في طبقة التابعين، وسفيان في طبقة من؟ أتباع التابعين. يعني إذا نظرنا إلى الطبقات سنجد أن هذا القول ذكر في طبقة التابعين وذكر في طبقة أتباع التابعين. هنا الآن علينا أن نبحث نحن هل هناك نكير على هذا القول في هذه الطبقات، في أحد تكلم عنه أشار إلى إشكالية فيه، أو أنه مشى هذا القول ودرجوا عليه وليس عنده فيه إشكال. إن وجدنا هناك استدراكات اعتراضات هنا نقف وننظر ونحرر، لكن كنا نجد هذا في كتب أهل العلم منثور يعني جيلا بعد جيل ما في إشكال، فما الذي يدعونا نحن إلى أن نحرر أو يعني نخالف هذه المنهجية وهذا الاختيار؟ يعني ما هو المبرر؟ فالمبرر إذن قضية منهج، معناه أن إذن نحن اخترعنا منهجا لم يكن موجودا عند من؟ عند السابقين. وإذا اخترعنا المناهج صار هناك إشكال، يعني حينما نتكلم نحن عن المناهج يكون هناك إشكال، إما أن يكون منهج المتقدمين صوابا، وإما أن يكون منهجنا صوابا. ما يمكن يكون هذا وهذا، لأنه لماذا؟ لأن النتائج تختلف. إذا عملنا المنهج المعاصر كل هذه الأقاويل ستذهب إذا عملناه. لماذا؟ لأن هذه قضية غيبية. يقول لك أبو عياض تابعي، وكونه يقول إنه صهريج في عصر جهنم مسيل صديده، يحدد أشياء. سفيان يقول ما يسيل من صديدهم في عصر جهنم، يعني يحددون أشياء غيبية. فبيتوقف هذا القائل أو هذا المحرر المعاصر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لدى فيها ضعف. فإذا نزع جميع إيش الآثار من الآية، أين سيذهب؟ أين سيذهب؟ وإذا ذهب اللغة، من من من الذي يدريه أن وين المراد بها أن كلمة تهديد وعيد؟ نعم ورد في لغة العرب ويل لك إلى آخره، لكن من الذي يدري أن المقصود بها في هذا الموطن هذا المعنى ويبعد هذه المعاني الأخرى؟ واضح الفكرة؟ فإذا نحن حينما نتعامل مع هذه الآيات يجب أن نتعامل معها من خلال هذه العقول، من خلال هذه العقول. أما أني أنا أضع رأسي في رأسهم ويعني أظن أنني أستطيع أن أصل المعلومة مثل ما وصلهم إليها، هذا فيه إشكال. طبعا ليسوا معصومين، وأنا أتكلم عن عصمة فلان وعلان، لكن أتكلم عن منهج. من أين هذا الآن المنهج نتكلم عنه؟ أن هؤلاء العلماء كلهم لهم عقول، فلماذا لم يستشكلوا ما نستشكله نحن؟ ولماذا أوردوا هذه الآثار والأحاديث وسكتوا عنها؟ ما استشكلوا، يعني ما استشكلوا. حتى استشكال ابن كثير لما قال غريب جدا، نعم هو غريب جدا، يعني هو غريب جدا، لكنه بمجموعه يدل على أنه في النهاية راجع إلى معنى العذاب، ولا لا؟ يعني ويل، فويل للذين يظنون، أي أنه عذاب يتوعد به الله سبحانه وتعالى. لكن هل هذا العذاب يتوعد به الله محدد أنه صديد أو جبل أو وادي؟ يحتمل هذا، يحتمل هذا، يحتمل هذا، والله أعلم. ما نستطيع أن ننكر هذا أو ذاك، واضح الفكرة؟ لكن ما نستطيع أيضا ننفي نقول والله لا، ليس صديد أهل جهنم والعياذ بالله، أو ليس جبلا، أو ليس إيش واديا. ونحن نرى الأئمة ما يستشكلون هذا الاستشكال، يعني يقبلونه ويجعلونه جزءا من ماذا؟ من معاني التي تحتمله الآية. فإذا نحن الآن في باب الاحتمال ولسنا في باب إيش التعيين، نحن في باب الاحتمال ولسنا في باب إيش التعيين. فما دمنا في باب الاحتمال من خلال الوارد، طبعا ما احتمل شيء إضافي، أنا أتكلم عن الوارد، يعني الآن من خلال الوارد احتمال يكون كذا، احتمال يكون كذا، احتمال يكون كذا، فما يكون في إشكال من هذه الجهة. هذه الفكرة أو هذه الطريقة هي التي يتعامل بها الطبري مع الآثار، يعني بمعنى أن الآثار عنده مرتبة أولى في قضية فهم دلالات الكتاب وفهم مراد الله سبحانه وتعالى. إذا أخذنا هذه المنهجية فهمناها يسهل علينا كثيرا كيف تعامل ليس الطبري فقط، بل كيف تعامل المتقدمون مع هذه الآثار. وأن تقرأ في كتب الزهد، وأن تقرأ في كتب السنن والمسانيد، وأن تقرأ في أي كتاب من كتب العلم المسندة، خصوصا إذا كان لها عناوين وتبويبات، تعرف أنهم كانوا يذكرون هذه أنها تدخل في باب الأمور المحتملة. لكن ما أحد منهم يأتي ويجزم جزما يقينيا يقول هذا كذا كذا كذا. وإذا أبو جعفر يقول فمعنى الآية على ما روي عمن ذكرت قوله من أهل التأويل، يعني الآن من أو في تأويل الآية، يعني أنه محدد الآن أني على ما قيل هذا المعنى، ما عنده معنى آخر، وليس هو ممن يرى أنه يأتي بمعنى لم يذكره من سبقه، يعني هو يعتمد على من سبقه فيقول بناء على ذكر على من سبقني هذا هو معنى الآية. لو ظهر لنا أن في هذه الطبقات قول آخر هذه مسألة أخرى، أنا ندخل الآن في مسألة أن والله في أقوال لم يذكرها الطبري لم تكن من طريقه، هتأتي قضية ثالثة ما لها علاقة في الموضوع. لكن كيف تعامله مع النصوص؟ لاحظ دقته في التعامل، وكيف أنه لم يهمل هذه الآثار، يعني لم يهمل هذه الآثار. وكما قلت لكم عدم الإهمال يجعلنا نفكر، وسألتكم أنا السؤال هذا أنه هل العقل يمنع أن يوجد جبل في جهنم يسمى ويل؟ لا يمنع، ولا يمنع أن يوجد وادي، ولا يمنع أن يكون هذا العذاب المتوعد به هو ذلك النوع من العذاب، خصوصا أنه ورد في القرآن في آيات أخرى مثل قول سبحانه وتعالى لا يذوقون فيها بردا وشرابا إلا حميما وغساقا. وأحد معاني الغساق اللي هو العذاب بالله صديد أهل النار. نعم شيخ. نجد هنا أن الإمام أبي جعفر يعني سبك من الآثار ثلاثة قولا اختاره، يعني لم يقف عند رواية ابن عباس فقط المجملة بأنه عذاب فقط، وإنما أضاف عليها يعني رواية أبي عياض إضافة إلى الأثر أبي سعيد، فسبكها جميعا في قول واحد. هذه طريقته، يعني هو يسبك ما يستطيع جمعه من الأقوال في عبارة تكون موجزة، هذا من منهجه. ولهذا هو يقول بنحو الذي قلنا في ذلك أحيانا، وبنحو الذي قلنا في ذلك، قاله التأويل. لما تنظر عباراته تجدها أوسع أحيانا مما قاله التأويل، وأحيانا تجدها أقل مما قاله آل التأويل، لأنه ليس من مراده أن يجمع دائما كل ما قاله آل التأويل. نعم نعم. نعم نعم. إيه؟ لأنه أخذه من آيات أخرى اللي قلنا هذا فليذوقوه إيش حميم وغساق وآخر من شكل أزواج، وآية النبأ. إيه نعم، ممكن يكون اعتمد على القرآن في هذا وإلا من يشير إليه. نعم تفضل. إيه نعم تنسحب. بعض أسباب النزول اللي وقع فيها إشكال، مثل آية ومنه من عهد الله، وآية اللي في سورة الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ. نعم، يعني هذه الآيات تعالج يعني معالجة خاصة، لكن في النهاية المهم فيها أنك تجرد، يعني هم طريقتهم أو جزء من طرائقهم أنهم هم حينما يتكلمون أن هذه الرواية وردت ما يعني ما اخترعها ابن جرير ولا اخترعها ابن كثير، ولا هي مروية عن السلف، هي مروية عن فلان عن فلان عن فلان. جميل، هذا المروي عن هؤلاء كونه ضعيف من جهة الإسناد شيء، كونه وصل إلى هؤلاء وهو صحيح شيء آخر، يعني صح عن فلان عن فلان عن فلان. أنت هنا الآن حينما تحلل هذه جرد مسألة كون حاطب بن البلتعة من أهل بدر، القصة المذكورة كقصة منطبقة على الآية ولا غير منطبقة؟ هي منطبقة ولا لا؟ فإذا نانا الآن كمفسر أنظر انطباق القصة على الآية، وهبه أي رجل كان، ماشي الفكرة الآن؟ لكن إذا جئت أناقش أو أتكلم عن تاريخ حاطب بن أبي بلتعة، هنا آتي للمسألة التي ذكرتها أنت الآن، هل هو بالفعل حاطب أو لا؟ نعم نعم ماشي، أنا فاهم هذا، أنا أعرف هذا. أنا أقول هل تتوقع أنت أن الذين أوردوها لم ينتبهوا لسياق الآية؟ مستحيل عليكم السلام، يعني مستحيل قطعا منتبهوا لسياق الآية، وهم يعرفون في من يقول، يعني قالوا في نزلت في فلان وهم في ذهنهم هذا الشيء. فلذا أنا أقول لك في أسباب النزول إذا جئت تعالجها، إذا جئت تعالجها من جهة الصحة وعدم الصحة، من جهة الإسناد فقط، سيسقط عندك أسباب نزول كثيرة جدا جدا. إذا رجعت إلى طريقة المفسرين في التعامل معها ستجد أنهم ينظرون في الغالب، أقول لك عشان ما يكون فيه مبالغة في الأمر، في الغالب ينظرون إلى صحة انطباق الحدث على الآية بغض النظر عن الأشخاص، إلا في بعض الأحيان ينبهون على مسألة الأشخاص، وهذا ترى كثير جدا. ولهذا توسعوا، يعني مفسروا السلف من الصحابة والتابعين وتباعهم، توسعوا في تنزيل آيات مكية على أحداث إيش مدنية، وآيات مدنية على أحداث إيش مكية، ويقولون نزلت في كذا نزلت في كذا. فهذا التوسع منهم هو السبب الذي جعل المتأخرين يرون هذه الأسباب على أنها مجرد أمثلة وليست المقصود بها الأشخاص أنفسهم. وإلا خلاف في مثلا المجادلة من هي، أنا ما يعنيني كمفسر، أنا يعنيني أن واحدة صحابية جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكت زوجها وقالت له يا رسول الله حصل صلى الله عليه وسلم حصل من زوجي كيت وكيت وكيت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما عندي لك شيء. لكن لو كنت الآن سأتكلم عن تاريخ فلانة، هنا أنا أحرر هل هي اللي جاءت هي اللي مجادلة أو ليست مجادلة. ولهذا عدم التمييز في هذه الأمور يوقعنا نحن المعاصرين في إشكالات، يعني يوقعنا في إشكالات. لماذا؟ لأنه كيف أطبق علماء التفسير على ذكر هذه الآثار، هذه الآثار في أسباب النزول بما أنك ذكرتها، دون أن ينتبهوا لهذه الإشكالات التي انتبهنا نحن إليها؟ كيف؟ يعني في إشكالية تقع، يعني في نوع من التجهيل الخفي أو الباطن لهؤلاء ولعملهم. بمعنى الذي أنا أرى أننا نحن لم نفهم طريقتهم ولم نعالج التفسير على أنه تفسير. إحنا أردنا أن نعالج كل شيء بإما صحيح وإما إيش ضعيف، يعني أبيض أو أسود. فلما جينا نناقش أو دخلنا إلى العلم بهذه الطريقة ولا انتبهنا إلى مناهج علمائنا السابقين، وقعت عندنا هذه الإشكالات، يعني وقعت. لكن كما قلت لك في أسباب النزول يجب أن نفرق بين الأمرين. أهم أمر عندي هو انطباق القصة على الآية، ولهذا قول الله سبحانه على هذا أني خصمان اختصم في ربي. أنا أقول لك الآن سورة الحج، تعرف أنت أن فيه من أشد السور خلافا في كونها مكية أو مدنية، وهل هي مكية وفيها مدني أو مدنية وفيها مكي، خلاف طويل جدا عند أهل العلم ولا لا. وقول هذان خصمان اختصم في ربهم، لو رجعت أنت إلى التفسير تجد أن الكلام في قول هذان خصمان اختصم أن نزلت في الذين اقتتلوا يوم بدر، يكاد يطبق على هذا جماعات من أهل العلم. لو جئت تحللها بالطريقة اللي احنا نحلل بها الآن، يعني قصدي اللي يحلوا بها المعاصرين، تستشكل استشكالات كثيرة جدا جدا. طب السابقون ما استشكلوها، لا يعني أنها لم ترد على ذهنهم، لكن لا يرون أن هذه مشكلات، يرون الآية منطبقة عليهم، يعني انطبقت عليهم وانتهى الأمر. وغيرها كثير ترى، يعني غيرها كثير. ولهذا بما أنك فتحت هذا الباب لأسباب النزول، يعني كما قلت لك نحن حينما نعالج القاعدة الكلية في هذا، حينما نعالج أسباب النزول من جهة الإسناد سيقع عندنا إشكال، حينما نعالجها من جهة انطباق معنى الآية على الوارد في السبب ستزول عندنا إشكالات كثيرة جدا جدا، ينزل إشكالات كثيرة جدا جدا. ولهذا بعض الذين عالجوا هذه الطريقة لما جاءوا عند قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم وأحل الله لك، ذهب إلى ماذا؟ إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه ماذا؟ العسل، مع أن سياق الآيات لا يتناسب مع قصة تحريم العسل. يعني سياق الآيات ما يتناسب، سياق الآيات يتناسب، طبعا هذا وارد في الصحيح صحيح البخاري، سياق الآيات يتناسب مع قصة من؟ قصة ماريا، أكثر من تناسبه مع قصة العسل. يعني العسل بتأول شديد جدا جدا، لكن قصة ماريا واضح جدا، يعني في قصة ماريا واضح جدا. ولهذا السياق يخدم قصة ماريا مع أنها ليست في الصحيح أكثر من قصة العسل. فإذا أنا كمفسر ما أنظر بهذا الأسلوب، فيأتيني واحد يقول وما وإذا كان في الصحيحين فقدمته أو كذا، لا هذا مو صحيح. هذا في التفسير ليست هذه الطريقة. من أين جئت بهذه الطريقة؟ ما هي موجودة عند السابقين. يعني هل تجدون عند السابقين مثل هذا؟ ما هو موجود. يعني هذه من ابتكاراتنا نحن، ابتكارات المعاصرين. أما السابقون ما كان عندهم هذه الإشكالات. ولذا أنا أقول مرة أخرى، ليست المشكلة عندنا حينما نتكلم عن الأمثلة، يعني أنا أنه الأخ تكلمنا عن مثال، يمكن المثال يقع بيننا يعني منازعة في هذا كذا كذا، لا، هذا المثال ليس مشكلة، المشكلة في المنهج. يعني يقول ما هو المنهج الذي سلكه هؤلاء وكيف تعاملوا عموما مع هذه المرويات، مع هذا التراث كيف تعاملوا معه. وأنا أقول لكم الموجود عندنا نحن الآن هو أن الأصل في هذه المرويات هل هو القبول أو الشك في قبولها. الواقع عندنا مع الأسف هو الشك في قبولها، هذا ما كان موجود عند السابقين أبدا، ما كان موجود عند السابقين، ولا كانوا يتوقفون هذه التوقفات الطويلة العريضة إلا في مواطن تحتاج لذلك. يعني إذا كانه ليس الأصل هو التوقف، وإنما الأصل هو ماذا؟ هو القبول والإعمال، والتوقف حالة تعتبر إيش؟ خارج الأصل، يعني استثناء. الآن لا، العكس صار، لا بد أن تتحقق من الصحة ليثبت إيش؟ التفسير. ليس هذا هو عملنا نحن معاصرين؟ هذا خطأ، هذا منهج جديد، يعني منهج جديد. تأتي تناقش بعض الناس في هذا المنهج، وكنت أطلت فيه لأهميتي، تناقش بعض الناس في هذا المنهج، يعني مثلا في قضية مثلا هم يوسف عليه الصلاة والسلام، هو عنده قواعد في ذهنه عقلية، يناقش هم يوسف من خلال قواعد عقلية، وينسى أصلا أنه يناقش ابن عباس، وأن الأثر صحيح عن ابن عباس. أنت الآن تصور نفسك في حلقة ابن عباس، وابن عباس يذكر هذه الآثار، يعني يذكر هذا الكلام، ولا واحد من تلاميذه وهم كبار اعترض عليه أو استشكل هذا الشيء، ما استشكلوه، ونقله الأئمة ولا استشكلوه، بل إن الطبري يرى أن من يقول أن يوسف لم يهم أنه قول أهل البدع، وهذا الآن مع الأسف الذي يختاره كثير من المتأخرين، أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يهم لأنه معصوم، يعني حتى معصوم من ماذا؟ من الهم، وهذا يراه الطبري وأبو عبيد القاسم بن سلام أنه قول أهل البدع، يعني هذا قول أهل البدع، قول أهل البدع اللي ينص عليه أبو عبيد القاسم بن سلام والطبري وكذلك ابن أنباري، صار هو القول المعتبر عند المتأخرين. لماذا عنده؟ قال أنه هو هذا أليق بحال الأنبياء. ومن قال لك أنه هذا أليق بحال الأنبياء؟ هل تقول أن ابن عباس، أنت أفضل من ابن عباس في فهم ما هو الأليق بحال الأنبياء مما ليس بأليق؟ هذه مشكلة، فلهذا المشكلة هذه الكبرى تؤثر في قضية المنهج. وكل ما يتعلق بالأنبياء في القرآن من هذه المسائل، مشكلتها الأولى هي أننا عندنا قواعد في الذهن ركبت لنا على أنها كأنها آيات أو نصوص وحي لا يجوز خلافها، وهي أبدا هي من أعمال أو من اجتهادات بعض المتأخرين. يعني ارجع إلى فظننا لن نقدر عليه، وانظر السلف كيف اختلفوا، وليس عندهم مشكلة في هذا، ولا أحد تكلم في أنه هل هذا يؤدي إلى كفر أو ما يؤدي إلى كفر، اختلفوا فيها ومشت مسألة عندهم بردا وسلامة، واختيار تختار هذا وتقوي، تختار وتقوي، المسألة تعود إلى اختيارك. أيضا هم يوسف عليه الصلاة والسلام لم يقع عندهم أصلا أنه لم يهم، ما وقع عندهم، ما روي أصلا، المروي هو عن ابن عباس، وأطلقت عليه كتب التفسير وتناقلوه، تناقلوا العلماء ولا استشكلوه، ما استشكلوا هذا الأمر. كذلك قصة داود عليه الصلاة والسلام في هل أتاك نبأ الخصم، وكذلك فتنة سليمان عليه الصلاة والسلام في نفس السورة، وكذلك أيوب عليه الصلاة والسلام، مجموعة من الأشياء التي ذكروها الأنبياء ما كانوا يستوحشون مثل ما يقول ابن قتيبة من ذكرها، ولا كان عندهم فيها مشكلة، يعني ما كان عندهم أي مشكلة. كذلك في آخر سورة يوسف، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فيها قولان للسلف، يعني ابن عباس وابن مسعود يرون أن الذي وقع منه هذا هم الرسل أنفسهم، وهذا تستعظمه عائشة، يعني عائشة تقول يعني أن تجعله فقد كفر، تقول من يعني ظن بأنبياء لك فقد كفر، يعني هذا رأي عائشة رضي الله تعالى عنها، ورأي ابن مسعود ورأي ابن عباس يخالف له تماما. فنحن لماذا حينما نتناقش مسألة نجعل هذه القواعد كأنها أصل، وأن هذا القول خطأ محض؟ بل حتى السائل لما سأل مسعود أو ابن عباس هذا القرآن قال إنها يعني آية يعني تحيك في صدره، يعني منزعج منها، كيف ظن؟ قال إنه، قال ابن أخي إنه الذي تكره، يعني اللي تكرهه هو المعنى الذي أراده الله. فإذا نحن لو كنا أو كان من منهجنا أن نجعل هذه الآثار أصل نستقي منه، نتعلم منه، نرجع إليه، كان وجدنا في فسحة في كثير من الأمور. لكن نحن المعاصرون ضيقنا الأمر وقلبنا المنهجية، جئنا منهجية جديدة بدأنا نعامل فيها التراث، نعامل فيها التراث. وأنا لا أريد أن أستطيل أكثر من هذا، لأني أنا في هذا الموضوع بالذات أنا من أكثر الناس انزعاجا في طريقة تعامل بعض المعاصرين مع هذا الموروث، يعني مع هذا الموروث. وأحيانا أفكر يعني ما الفرق بين طريقة تفكير هؤلاء والنتائج التي تصل إليها، وطريقة تفكير بعض المخالفين أصلا حينما يناقشون بعض الموروث، لأن هؤلاء جعلوا قطيعة بينهم وبين التراث، وجعلوا الأصل في التراث الشك، وهو نفس القضية، يعني لا يثبت الأمر حتى يصح إسنادا. فمن أين جئنا بهذا؟ وهذا نحن الآن أمامنا واحد هم مطبقون، ما في واحد يعني مطبقون على أنه إمام المفسرين إطباق من الموالف والمخالف، يعني حتى الرافضة يقولون عنه إمام المفسرين. طيب هذا إمام المفسرين، هذا اللي يقولون عنه إمام المفسرين، كيف لم تفهموا منهجه؟ كيف لم تعرفوا طريقته في التعامل مع الآثار؟ لماذا تركتموها؟ لماذا تركت طريقة هذا الإمام وهو إمام المفسرين؟ لماذا تركناها؟ هذا مثال من أمثلة التعامل مع الآثار وكيف يستفيد منها ولا يهملها ويهدرها، مع أنه يعلم أن فيها ضعفا. لماذا نحن، لماذا على الأقل الذي يتكلم قبل ما يتكلم أنا أريده أن يفهم أو يفهمني، فهمني قبل ما تعترض على ابن جرير الطبري، فهمني ما هي منهجيته في التعامل مع الآثار. صدقوني لو أن هؤلاء رجعوا إلى هذه الفكرة وبدأوا يتعلمون من ابن جرير كيف يتعامل مع الآثار، أن تخف الحدة عندهم في طريقتهم، تخف كثيرا. لكن مشكلة أنه أصلا بنى المسألة أنه لا يثبت من الآثار إلا إيش ما صح، ما دام هذه قاعدة عنده إذا معنى ذلك أنه سيناقش هذه الآثار ويجعلها الأصل فيها عدم الصحة حتى تثبت. ثم يأتي واحد يقول طيب الشافعي وهو إمام من أئمة أهل السنة يقول لم يثبت عن ابن عباس ليش إلا قرابة من الحديث في التفسير. هذا الكلام، هذا الكلام مثل ما أن تطلب إثباته، إثبات مروية السلف، نطالبك بإثباته عن الشافعي أصلا. ثم أيضا لو صح عن الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه، هل الشافعي من أئمة هذا الشأن الذي يأخذ قولهم في هذا الأمر؟ ونحن نرى الآن أن كتب التفسير فيها أكثر من 100، يعني هذا إزراء بالشافعي رحمه الله تعالى أن ينسب له مثل هذا القول بهذا الطريق. فأيضا المسألة يا جماعة، المسألة التي أتكلم عنها أنا أتكلم عن قضية منهج، يعني قضية منهج. من أراد أن ينتقد يجب أن يفهم هذه المناهج التي ينتقدها قبل أن ينتقد. أما تأخذها أفراد ويديني واحد يقول الدخيل في تفسير ابن كثير، الدخيل في تفسير ابن جرير الطبري، الدخيل في تفسير البغوي، الدخيل في تفسير الخازن، وهو أصلا لا يعرف منهجية هؤلاء ولا يعرف كيف يريدون الأحاديث، وهؤلاء كبار ويفهمون يعني ماذا يخرج من عقولهم. يعني ابن كثير الآن، هذا الآن الإمام العلم المتفق على أنه إيش محدث، في أحد يشك أن ابن كثير محدث؟ ما أحد يشك من ابن كثير محدث. ارجعوا لتفسير سورة الأنفال، عند أول آية يسألونك عن الأنفاق والأنفال والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، أورد حديث في مجاهيل وطويل، تقرأ الحديث تبكي، وحديث إيش بناء على الصنعة الحديثية، إيش حديث لا يحتج به بناء على الصنعة الحديثية. لكن أنت إذا نظرت إلى المعنى الوارد في هذا في هذا في هذا الحديث والمعنى الوارد في الآية تجد فيه ماذا؟ تطابق. وكان يقول هب أنه لم يرد يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هب أنه قاله هذا فلان، يعني المعنى هو لا يثبت به الآية، لا يقول الآية معناها كذا بهذا الدليل، لكنه بعدما يقول لك الآية ومعناها يورد هذا إيش الحديث الذي فيه هذه العلل، وكأنه يقول لك أنه حتى في الأحاديث التي فيها ضعف بهذا الضعف يجد يورد أو يرد هذا المعنى الذي ذكرته لك، مع أن الآية واضحة ما تحتاج إلى إيش إيضاح. ولهذا أقول لك قاعدة في ابن كثير، لا يمكن أن تجد أن ابن كثير اعتمد في فهم آية على حديث ضعيف ضعفا بالغا بحيث يقول والله هذا ضعيف جدا جدا، ما في، لا يوجد. فإذا هو ليس هناك دخيل، الدخيل في ذهنك أنت، لكن ابن كثير لما يورد هذه الأحاديث فيها ضعف يورده عارف أن هذا ضعيف، لكن متى يوردها؟ كيف أوردها؟ هذه شطارتك أنت أن تفهم المنهج. إذا ما فهمت المنهج تقع في الإشكال، إذا لم تفهم المنهج تقع إيش في الإشكال. حتى عند ابن جرير الطبري القاعدة العامة الغالبة عندهم في هذا أنهم يقررون معنى الآية إما بالآثار الواردة عندهم وليس فيها إشكال عندهم، وإما بطريق آخر، ثم قد يريدون من الأحاديث التي هم يعرفون ضعفها ما يكون مندرجا تحت معنى إيش، تحت معنى الآية، لكنه لم يعتمد هذا الحديث لفهم إيش الآية. يعني لاحظوا الطبري لو كان الآن هذا الحديث عنده صحيح ماذا يفعل؟ صدر به الآية خلاص معنى كذا معنى ويل كذا، لو كان الحديث عنده وما عنده مشكلة فيه. وهذا يدل على طريقة في التعامل معه. يعني الآن هو كان أثبت لنا ضعف الحديث لكن بدون ما يقول هذا الحديث فيه فلان وما، لكن أثبته بهذه الطريقة أنه ترك إعماله ولم يقدمه ولم يعتمد عليه. لكن راجعه في تفسير مثلا قوله سبحانه وتعالى يوم نقول جهنم من الثلاثي وتقول هل من مزيد، يحكي قولين ثم يقول أن القول الصواب هو ما ورد في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرد الأحاديث. يعني إذن هناك منهجية، يعني هناك منهجية واضحة جدا جدا في ماذا كان الحديث عنده صحيح. فإذا المسألة العامة في هذا أننا يجب أن نعرف هذه المناهج قبل أن ننتقد هذه القضايا الجزئية الفردية. يعني كل نقدنا جزئي فردي، لكن ما في واحد منا يعني فهم هذا المنهج العام للعلماء. ولا زلت أدعو وأقول، وأنا أعرف أن هناك من يعترض على قولي هذا، لكن أنا رأيي أو يعني أستند إلى ما أرى أنه ركن شديد، وهو طريقة إيراد العلماء للأحاديث. يعني البخاري في كتاب الصحيح ليس هو البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، ليس هو البخاري في كتاب الأدب المفرد، ليس هو البخاري في الجزء اللي هو في رفع اليدين في الصلاة إلى آخره. يعني أن الآن البخاري يتعامل مع هذه القضايا العلمية بطرائق متنوعة. لكن ما يمكن، حتى ألا تلاحظون مثلا أن الترمذي ينقل عن شيخ البخاري تصحيح حديث لم يردها البخاري في صحيحه؟ لماذا؟ لأن البخاري في صحيحه له شرط معين. فإذا ليس كل ما ليس في الصحيح عند البخاري ليس صحيحا، لكنه لا يدخل تحت إيش؟ شرط الذي اشترطه. ولهذا نقل عنه الأئمة تصحيح لبعض الأحاديث التي لم ترد في صحيحه، مما يدل على هذا المعنى الذي ذكرناه، مما يدل على هذا المعنى الذي ذكرنا. فإذا مهم جدا أن ننتبه لهذه القضايا. مثلا يعني علماءنا ينزلون رتبة في مسائل الإسناد إذا لم يكن مسألة الحلال والحرام هي الأصل عندهم. يعني ما هي مسألة الحلال والحرام؟ مثل كتاب الزهد لأحمد بن حنبل، لو تقرأ كتاب الزهد لأحمد بن حنبل وما تعرف أنه أحمد بن حنبل لاستغربك من هذا الذي يورد هذه الآثار الغريبة وقال عيسى ويورد إسنادي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني طبعا عن بعض السلف أن عيسى قال للحواريين كيت وكيت. أنا أجزم يقينا لو واحد ما يعرف وأخذ هذا الكتاب بدون ما يعرف أنه أحمد بن حنبل بدون الأسانيد، يعني عشان ما ينتبه لأنه أحمد بن حنبل، أن يكون عنده إشكال في هذا الكتاب. أنا ارتفعت قيمة الكتاب عندي لأنه من إيش؟ كتاب الإمام أحمد بن حنبل. وزادت عندي أيضا لما عرفت أن والله أحمد بن حنبل وهو يورد هذه الأحاديث في الزهد ليس شرطه مثل ما لو كان يتكلم عن ماذا؟ عن مواضيع الحلال والحرام تختلف. فإذا هذه المسألة الميزان هذا لو نحن فهمنا يكون عندنا اعتدال أكثر في التعامل مع هذا المأثور. يعني اعتدال أكثر في التعامل مع هذا المأثور. إذا هو صحيح هيا هلا، يعني إذا في حديث صحيح هيا هلا بالعكس. لكن إذا ما وجدنا مثل هذه فنعرف أن العلم يعتمدونه. وإذا مثلا الترمذي ولا أبو داود وغيره يقول وهذا حديث ضعيف وعليه العمل، ولا لا كيف عليه العمل؟ هذا في عقلنا الأسلوب اللي موجود عندنا الآن يقول هذا تناقض، هذا تناقض، كيف حديث ضعيف وعليه العمل؟ يعني نحن إغفالنا عن مسألة عليه العمل كيف تعامل العلماء معه، هذه نحن ترى نغفل عنها كثيرا، نغفل عنها كثيرا. وإذا نقول للطلاب أحيانا ونناقش بعض مسائل في علوم القرآن وغيره أقول لهم انظروا كيف بوب العالم على الحديث مع أنه الحديث عنده ضعيف. يعني الترمذي رحمه الله تعالى قال باب من فسر القرآن برأيه. طيب ثم يوجد في حديثين هو يتكلم في الحديثين يقول هذا كذا في كذا وفي كذا يضعفها، يعني نص على ضعفها. حديث من قال في القرآن برأيه فصاب فقد أخطأ، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. يورد الحديثين ويورد العلل اللي فيها. يعني الترمذي عارف أن هذه الأحاديث من حيث هي لا يقوم بها حجة، لكن يرجع هو إلى مسألة كيف هو نفسه بالنسبة لي أنا حجة. نقول لك انظر كيف تعامل الترمذي مع هذه الأحاديث، يورد آية وأن تقول الله ما تعلمون، ويورد آثار عن السلف أنهم لم يقولوا في القرآن برأيهم، لكي يعزز أن هذه الأحاديث معناها إيش؟ صحيح. لكن ما استطيع أن نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم ونقول هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، لكن في النهاية هذه الأحاديث معناها صحيح، ومن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأنه أصاب القول، يعني أصاب القول الحق لكنه أخطأ طريق الوصول إليه. والثاني من قال في القرآن فليتبوأ مقعده من النار يدل عليه الآية صريحة، قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم إلى أن قالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعلها من المحرمات. فإذا هذا الحديث تدل عليه إيش؟ الآية. فإذا مثل هذه المسائل نحن بحاجة إليها اليوم، لأن في عندنا خلط كثير جدا جدا، والمشكلة ما هي أن يعني وإن كان بيزعلون عليه، لكن يعني أحبابنا الأكاديميين أو كثير من الأكاديميين مع الأسف تبنوا هذه الطريقة، يعني كثير من تبنى هذه الطريقة وصار ينظر إلى تجزيء هذه الآثار وغيرها يعني ونقدها وتقويمها. يعني مثلا يعني مشايخي وأصحابي وأحبابي اللي خرجوا تفسير الثعلبي مثلا، ماذا فعلوا بتفسير الثعلبي؟ أليسوا حرروا جميع أسانيدهم عن الثعلبي متأخر، وبعض أسانيده متعبة يعني، وبعضهم تعب فيها. طيب ثم كان ثم ماذا؟ يعني ثم ماذا؟ أنت بينت لنا أن هذا الحديث في كذا وهذا الأثر في كذا إلى آخره، لكن ما بينت لي الثعلبي لما أورده من جهة المعاني الآيات هل هو متوافق ولا غير متوافق؟ هل في أحد غير الثعلبي استدل به واستشهد به ممن هو أعلى كعبا من الثعلبي في الحديث أو لا؟ ما بينت لي هذا الشيء، أنت مجرد نقدت جزأت الكلام على الثعلبي فقط وتركت الآخرين. وهذا نقول منهج أنك حينما يأتيك مثل هذه الأمور انظر كيف تعامل معها المفسرون. ومشكلته بصراحة غير محرر تحريرا كاملا، لكنه من أراد أن يحرره سهل، اللي يريد أن يحرره سهل يصل إليه، لكن هل نستطيع أن نكتب نعبر عنه؟ هذا قد يكون، أنا بالنسبة أتكلم عن نفسي أنا قد يصعب علي، لكن أقول لو كان في أحد من المتخصصين بعلم الحديث ودخل لعلم التفسير وفهم أيضا هذه المسائل بيكون أكثر قدرة على يعني إيراد الأمثلة وغيرها. الشيخ عبد الله السعد الله يحفظه في مقدمات كتبه، لا مقدمات أحد يعني كتب طلابه، أشار إلى أحد الأعلام أنه يعني صاحب كتب أدب يعني، وأن المحدثين لا يعني يعتبرون به، وكان يتكلم أو إلا مقام طبعا عادي ببعيد الكلام، ويتكلم عن هذه المسألة، المسألة أنه يكون الإنسان بارع في علم ولكنه مضاعف في علم إيش آخر. إيه نعم كثير، هذا كثير، لكن هو تكلم قصدي أنا مثل الشيخ عبد الله يحفظه وغيره من اللي لهم بصر، هؤلاء لو كتبوا في هذه الأفكار فيكونون أقوى وعندهم أمثلة كثيرة جدا جدا، لأنهم يعني كتب السنة ما شاء الله يعني بين ناظريهم، يستطيع يعني بعضهم ما شاء الله أسأل الله أن يبارك لهم يمكن يحفظوا العناوين كلها. يعني نقول لكم الآن من الآن إذا أردتم أن يكون للعلم حلاوة يعني في علم الآثار هذا، اعتنوا بعناوين العلماء، مثل خذوا هذا مثال مثلا اللي ذكرت لكم قبل قليل اللي هو حديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ابحثوا بحث الشاملة في كتب السنة من الذي أورد يعني من الذي رواه، وانظروا إلى تبويبه إيش بوه كيف بوه، ووازنوا بين التبويبات، يعني وازنوا بين التبويبات انظروا، ستجدون في اتفاق عام وإن كانت تختلف العبارات يعني في تبويب على هذه الأحاديث، وكلهم يذكرونها ولا يستشكلون، وهم ينصون على العلل التي في هذه الأحاديث. طيب كيف يعني؟ لا أبغى أفهم بناء على الذي يقول صحيح كتاب فلان ضعيف كتاب فلان اللي يفعل هذه الطريقة، كيف تفعل مع هذا الحديث؟ يعني خلاص تلغيه، هذا نلغيه خلاص، ونلغي كلام الترمذي عليه والنسائي والتبويبات العلماء هذه كلها نلغيها، يعني ما نستفيد من هذا كله، خلاص ألغيناه إكس. أليست هذه هي الطريقة التي يؤدى بها بعض أو يؤدي بها بعض المعاصرين اليوم العلم؟ إنه هذه العقول خلاص ما لهم رأي لهم وانتهى الأمر، هذه مشكلة، يعني هذه مشكلة من مشكلاتنا نحن المعاصرين. صح، أنا معك إنه مهم، أنا لا أقول أن تتفق مع بعض الفرق على منهجية أخي تعرف أنت الاتفاق في الأمور العلمية صعب، ولكن من يعني وصل إلى معلومة ورأى أنها حق وقالها، فالمقابل له عليه أن يبين هل هي صواب بالفعل أو لا، لكن إقناع الآخرين أو إلى آخره هذا صعب. ما طيب أنا الآن تكلمت في هذا الأمر ودعوت وتكلمت كثيرا، بعض الفضلاء نقل له كلامي وتكلم على ما سمعه منقولا، وأنا قريب منه يقدر يتصل علي أو يقول لي تعال ودنا نجلس ساعة ونتناقش في هذا الموضوع، ما فعل، وأن لو رأيته قبل رأسه، بس ما لن أذهب لي أقول له الله يا فلان أنت تكلمت على هذا الموضوع ونقل إليك عني وكيت كيت كيت كيت، ما أستطيع أقول هذا الكلام. مثلا في تفسير هذه الآية أورد ابن جرير هذا الأثر، من كثير يعني أورد أثرا آخر قد يكون صح أو في الصحيح، لماذا أختار ابن جرير حتى لو أردنا أن ندرس ابن جرير؟ في سؤال يحتاج إلى إجابة، لماذا هو، هل ابن جرير عنده حديث أصح من هذا فتركه؟ هذا هو السؤال، اللي ما عنده حديث أصح من هذا، ما عنده حديث أصح من هذا، فنقول الله كان عنده حديث وتركه، أثبت أنه عنده وتركه، ما عنده، ما يمكن ما هو عنده ما بلغه. يعني أنا أضرب لك مثال في في في مثال آخر، ألا إن قوة الرمي، هو لم يرى صحة حديث عقبة بن عامر اللي رواه من؟ مسلم. ونحن الآن حينما نتكلم عن ألا إن قوة الرمي ماذا نقول؟ نقول رواه الإمام مسلم صحيح، يعني مصحح عندنا. الطبري واضح جدا عنده أن هذا الحديث عنده فيه إشكال، ولهذا لم يختره مع أنه أورده وذهب إلى معنى العموم في قوة الرمي، ما ذهب إلى أن المراد بالرمي واحد لما استطعت من قوة أن القوة الرمي، مع أنه أورد حديث عقبة لكنه تركه. إذن أنا أفهم أنه حديث عقبة عنده إشكال فيه من جهة إيش السند، من جهة المعنى أيضا، فتركه وجعله أحد المعاني الواردة، ليس هو المعنى المراد. لكن نحن هنا لا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن القوة الرمي. في مثل هذا مثال آخر، يعني إذا مقصود أنه حينما نعالج مثل القضايا بيكون عندنا أمثلة كثيرة جدا جدا يمكن نناقشها، ويعني نبين فيها مناهج العلماء أو المنهج العام الذي عندهم من خلال أمثلة كثيرة ليست مثالا واحدا. لكن أنت حينما تقول أنه ترك، أثبت أنه كان بين يدي ثم تركه، هذه القضية مهمة جدا. مشكلتنا نحن الآن ندعي عليه أنه ترك الصحيح، طب هل هو عنده وتركه؟ ما يمكن يكون مسلم يعني يبلغ حديث المسلم مثلا ما يبلغ، من هو؟ مثلا لا، وحتى لو كان حتى يمكن يكون صحيح البخاري ويذهل عنه، ما في إشكال. يعني لا يمكن أن ندعي على عالم شيء بهذه الطريقة، يعني لأن الذهول من صفات الإنسان أصلا، قد يكون ذهل عن هذا، قد يكون ذهل عن هذا. ولهذا الشيخ الإسلام وغيرهم من كتب في يعني رفع الملام عن الأئمة، يعني أنت مثلا تأتي مثلا إلى أبي حنيفة، إلى الشافعي، إلى أحمد، إلى سفيان، إلى إلى إلى آخر، وتنظر أنت أنه يخالف حديث صح عندك أنت، هنا كيف تتعامل مع هؤلاء؟ هم وضعوا لنا قاعدة الإنصاف للبطليوسي وغيره، هم وضعوا لنا قواعد يبين لنا أن والله أنت حينما يأتي يبلغك عن عالم هم يتفقون عن إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص مسلم ما عنده مشكلة فيه، لكن حينما يعارض حديث هو معناه ذاك أنه ما ثبت عنده، أو قد يكون له فهم في الحديث غير الفهم الذي فهمته أنت، ويكون كما نعرف هذه المسائل اللي تأتي في قضية النصوص، قضية التعامل مع النصوص. فإذا أنا أقصد أنه نحن حينما ننظر إلى الأصل العام لا نستطيع أن نقول الله الطبري ترك حديثا صحيحا، طبعا عندك أنت برهان أنه كان عنده ثم تركه، مثل ما قلنا في لما يأتي واحد يقول يعني أن الطبري أنكر قراءة متواترة، أو يقول اعترض على قراءة متواترة، هذه دعوة، هذه دعوة خطأ. كأنك تقول أن الطبري أثبت تواترها ثم إيش أنكرها واعترض عليها، أنت أثبت أنه أثبت تواترها، بل أثبت أن التواتر في القراءات من مصطلحاته ومصطلحات عصره. طيب، فإذا المشكلة عندنا في المناهج كما قلت لكم الآن، منهج، لأن نحن حاكمنا الطبري إلى مناهج غير المناهج السليمة اللي كان يتعامل بها هؤلاء. فإذا رجعنا إلى تصويب المناهج والتعرف على المناهج من خلال هذه الكتب، سيكون عندنا بإذن الله اعتدال كبير جدا جدا. هذه القاعدة العامة التي أنا أدعو لها، لأن لا يا جماعة، لا من غير المعقول إمام كبير من أمة أهل السنة، ما نقول معصوم يا جماعة، لكن من غير معقول إمام كبير من أمة أهل السنة يكتب هذا الكتاب الضخم وتتلقاه الأمة بالقبول، ثم يأتي واحد ويقول الدخيل في تفسير فلان، ويبدأ يتكلم عنه ويشذ فيه كأنه يتكلم عن طالب من طلاب الدراسة العليا. هذه مشكلة، هذه ها؟ والله الله يقويك. على مسألة الشيخ عبد الله السعد ذكرنا القاعدة، إنما الآن البخاري ومسلم لما يروون عن واحد ضعيف الحديث، لأن البخاري يعرف أن هذا الحديث من هذا ضعيف صحيح. هي هذه من يفهمها هذه؟ هذه من يفهمها هذه؟ حتى الطبري نفس الفكرة، لما يترك الصحيحية ويورد ضعيف أكيد عنده منهج بنى على هذا. والله أنا معك في هذا، ويعني فيه أنا أعد لمحاضرة لعلها تتيسر إن شاء الله. طبعاً هي طلبت مني بعد شهرين تقريباً، وفي نية إني أتكلم عن قيمة التفسير الماتور، يعني فكرة حول هذا الموضوع، لعلي أجمع فيها وأناقش مثل هذه الأفكار بإذن الله تعالى. طبعاً ما أدري عاد كم مدى الوقت اللي بيعطونا فيه، وسأتعرض قصداً لهذه الكتب اللي تسمى الدخيل قدر ما أستطيع وأجده منها، سأخذ منها أمثلة وأبين إشكاليتها في التعامل مع كتب أهل العلم. سم؟ كيف؟ والله الله يرزقنا. آمين. لا أنا عندي محاضرة تعالى تكفي تصل. سم؟ إشكالية صحيح. أنا طبعا أنا أحبس لساني شوية، ولا عندي شيء كثير، بس على ما أقوله في فمي ما، وإلى مثل ما ذكرت اللي هو يعني الحركة التي حدثت لي، ممكن نسميها ما تسموا أي شيء، يعني حركة تصحيحية وغيره حدثت في السنة النبوية، ويعني تحرير الصحيح من الضعيف من حيث هي كظاهرة لا شك أنها إيجابية، لكن لم تخلو من ماذا؟ من بعض الخلل، مثل ما ذكر الأخ، في بعض التطبيقات، لا وأنا أقول حتى في بعض التنظيرات أيضا، لأنه هذه التطبيقات ما خرجت إلا من تنظيرات. فالمشكلة يعني إن هي كفكرة عامة فكرة ليس بها إشكال، لكن المشكلة أين هي؟ قضية التصحيح والتضعيف ليست وليدة المعاصرين، يعني من عهد السلف والتصحيح والتضعيف قائم ولا لا؟ لكن الإشكالية ليست هنا، الإشكالية أن هذه الطريقة التي سلكت الآن ألغت مناهج كثيرة جدا، واعتمدت فقط هل هو صحيح أو ليس صحيح ولا لا؟ هذا التنظير هو اللي أحدث، أو جزء كبير منه أحدث هذه المشكلات. هذه قضية كبيرة أكبر، هذه قد المصطلحات والخلاف فيها هذه يعني أكبر، لكن الإشكالية أو جزء من الإشكاليات في هذا كما قلنا يعني يبقى أن ينبه أن الفكرة من حيث العموم ليست جديدة، هي موجودة، لكن طريقة التطبيق التبني الذي صار بهذه الطريقة أحدث هذا الإشكال. تعرفون طبعا أننا لسنا متخصصين هذا، لكن أهل الحديث عندهم إشكال اليوم، هل في منهج متقدم ومتأخر ولا ما فيه ولا لا، ونزاعات طويلة عريضة جدا جدا، وبعضهم يعني يمكن يباهل، يعني يصل لحد مباهلة مثل ما فعل عبد الله مسعود في مسألة علمية. تعرفون ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فتح لنا باب انه حتى يجوز في المسائل العلميه ولا لا انه يباهل، بعضهم يباهل ما في فرق بين، ما في شيء اسمه متقدم ومتاخرين، واخر قد تجده يقول ابدا في متقدم ومتاخرين. هذا يعني الحراك العلمي الموجود، الحراك العلمي الموجود هو الضابط فيه هو المناهج، الضابط فيه هو المناهج. ولهذا انت في مثل هذا الامر تنظر كيف تعامل المتقدمون مع هذه المعلومات وكيف تعامل المتاخرون، يعني كيف تعامل متقدمون مع المعلومات كيف تعامل متأخرون. ولهذا دائما أدعو خاصة مع الصحابة والتابعين وتبع التابعين بالذات، وأنا أتكلم عن التفسير، أدعو أنك إذا وجدت قولا من أقوالهم أن لا تتسرع في الرد، بل حاول أن تعرف ما هو وجه القول، من أين جاء، كيف جاء، لماذا قال به، ثم بعد ذلك إذا أعياك الأمر خلاص ما وجدت سبيل بعدها ابحث عاد عن تضعيفه وكذا. وهذا المنهج مو مني، هذا منهج موجود، ابن جرير الطبري اعتمده، ابن رجب الحنبلي اعتمده، ابن كثير الشافعي اعتمده، ابن تيمية اعتمده، الشاطبي اعتمده، الراغب الصفاني اعتمده، يعني جماعات من أهل العلم اعتمدوا هذا، وهو توجيه بعض الأقاويل فيها غرابة شديدة جدا جدا جدا. ما راحوا يستعجلون يقولوا والله هذا كلام غريب أو فيه نكارة أو واتركوه، وإنما اجتهدوا في ماذا؟ في تأوله ومعرفة وجهه، من أين جاء هذا القول، كيف قال به، من قال به، فإذا به يخرج بتأول، يعني يكون تأول لطيف لهذا. ولهذا بعض قواعد السلف اللي ما يفهم أو مو حريص عليها أصلا ولا يحرص أن يفهم العلم منها يستغربها، يعني يستغربها جدا جدا. يعني فضرب بينهم بباب له سور، بسور له باب، إيش قال فيها عبد الله بن عمر أو بن عمرو؟ مفسر بأحد أبواب، أحد أبواب بيت المقدس. طيب أنا وأنت نحار في هذا، لكن نرجع لابن رجب أو ابن كثير تجد يبين لك وجه القول هذا، يعني كيف قال به، من أين جاء هذا الكلام، وأنه هو كان عنده يقول مجرد تمثيل، ليس مراده أن هذا هو الباب، وإنما أراد أن يمثل به فقط، يعني كان الذين بداخل هذا في مكان كذا والذين خارجوا في مكان آخر، يعني أنه الآن الباب اللي داخل الحرم، يعني داخل المحيط البيت المقدس، لا شك أنهم إيش أفضل من، يعني المكان اللي فيه أفضل من المكان الذي هو خارج إيش هذا البيت. وقال لا يعني أن هذا هو المقصود بالآية بعينه، وإذا كان يريد المقصود بالآية بعينه يقع إشكال، وإنما ضربه على سبيل إيش التمثيل لبيان الحالين واختلاف الفريقين فقط لا غير. فإذا فهم هذا الجهة ما يكون هناك إشكال. وطبعا أمثلة في هذا كثيرة، ويبدو أن اليوم أطلنا في هذا والوقت أخذنا، لعل إن شاء الله نكمل الآية. طبعا هي جزء من آية ليس المقصود فيها عشان باب الفائدة، أحيانا يقولون أنه فلان جلس في مجلس يفسر آية، أنتم يوم ما تقولون والله فلان في قول فوي الذين جلس ما شاء الله ساعة، هو كل حديث ما له علاقة بالتفسير. وإذا أحب أن تنتبهوا أنه حينما يقولون أنه شيخ الإسلام ابن تيمية جلس سنة كاملة في سورة نوح يفسرها بعد الجمعة، يعني بعد ما ينتهي صلاة الجمعة يفسر، فالناس يقولوا بعدنا يقول يا أخي أين هذا التفسير العظيم، يعني هذا ما هو تفسير، هذا هو فيه تفسير وأكيد فيه أشياء كثيرة ما له علاقة بالتفسير، وهذا ما شاء الله بحر متلاطم، إذا مسك مسألة ما شاء الله عليه أبحر فيها ثم يعود مرة أخرى لكذا. فأنا بحب أن تنتبه لهذا، أنه في مجالس التفسير ليس كل ما يقال فيها تفسير، ليس كل ما يقال فيها تفسير، لكن يوم ما بيقول واحد منكم الله يجلس عند فلان ما شاء الله عليه في قول فلان الذين يظنون جلسنا ساعة كاملة، بعضهم يقول وش يسوي ساعة كاملة، لو كان يفككها حبة حبة ف وتكلم عنها وانتهى منها، وهي تكلم عنها منها يظنون خلصت يا أخي، إيش الساعة وش يسوي هذا الساعة، فهمتوا كيف؟ فتبحين ما تقرؤون في كتب أهل العلم وغيره أنه والله جلس في تفسير كذا أو كتب كتابا في تفسير كذا مجلدا الآخرة، هو من هذا الباب تشقيق المسائل والكلام عن قضايا لها علاقة بها لكن ليست من صلب التفسير.